ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ هل هو واجب أو مستحب؟ نعم يجب، يجب اتخاذ السترة من أجل أن يكون لك حق الدفاع عن المرور بين يديك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا وأمامه سترته. يقول السائل من ذكر لم يحضر من أول الدرس، يقول دخلت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر، أو دخلت عليه الصلاة وهو مسافر ثم وصل إلى البلد وهو لم يصلي. عليه أن يتم في كل الحالتين. الأخ لم يفهم معنى قوله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها فإنه يتم. أي نعم، لو أنه كبرت في صلاة ثم فسدت، يعني انتقض وضوءك أو تذكرت أن عليك ثياب النجسة ثم وأنت كنت على جرح سفر، لكن في الأول تقول أصلي قبل أن أسافر، ثم مر بك رفقتك وقالوا نحن الآن ماشيين وراكبين اركب ونصلي على الطريق، فإنك في هذه الحالة تصليها تماما لا قصرا لأنها وجبت عليك تامة. وكذلك لو شرع لو أنك وصلت البلد وكانت قد وجبت عليك في الطريق لكنك ما صليت في الطريق واصلت السفر حتى وصلت، فإنك تتم لأن أحكام السفر تنتهي. ممكن لو طريقان فسلك بعدهما، إذا صار هذا الطريق هذا البلد له طريقان، طريق قريب وطريق بعيد، والطريق القريب لو سلكته ما احتاج القصر، والطريق البعيد يبيح لك القصر، ثم سلكت البعيد فلا حرج تقصر ولو انك تركت القصير، ما دامك ما تركته من اجل القصر وانما اخترت هذا الطريق، فالله دبرك على ان تسافر في هذا الطريق البعيد فلا حرج، عليك ان تصلي وتقصر. لكن هناك مسألة ايضا في مسألة القصر والجمع. الجمع الافضل للانسان ما يجمع الا اذا كان جاد به السير، يعني مثلا وجبت صلاة الظهر وأنت مشتاق إلى مواصلة المشي مواصلة السفر، تريد أن تؤخر الصلاة لتجمعها مع العصر لأنك ما بدأت سفرك إلا قريب الظهر ولا تجد رغبة في أنك تنزل وأنت الآن يعني قريب بدء السفر، فالمهم أنك إذا نويت تأخير صلاة الظهر إلى العصر وأنت جاد يعني من أجل أن تواصل السفر فلا بأس تجمع. وكذلك العكس، لو أنك مثلا سافرت قبل الظهر في الضحى مثلا ثم جاءت صلاة الظهر وأردت أن تقيم لصلاة الظهر وتقول في نفسك أنك ستصلي الظهر والعصر ثم تواصل، ما عندك نية أنك تقيم بل تصلي فقط، فكذلك يجوز أن تقصر وتجمع ما دمت أنك على جاد بك السير ماشي. أما لو أنك أقمت في الطريق تقول مثلا نصلي ونتغدى ونرتاح حتى تأتي صلاة العصر، فنقول صل صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا بدون جمع، وكذلك المغرب والعشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في منى في الحج كان يقصر ولا يجمع، يقصر ولا يجمع،